فإذا شيخ عظيم اللحية ما رأيت لحية أكبر منها، وإذا هو يقول لصاحبه عليك باتباع السنة لتدخل الجنة، فقال له الآخر وما السنة؟ قال حب أبي بكر بن عفان وعثمان الفاروق وعمر الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن شيبان. قال له ومن معاوية بن شيبان؟ قال هذا رجل من حملة العرش ومن كتاب الوحي وزوج عائشة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا خلط الأمور. قال فأقبلت عليه وقلت له ما أدري من أيهما أعجب، أمن علمك بالأنساب أم من علمك بالمذاهب؟ فقال نعم، خذ العلم من أهله. وسئل بعضهم أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ قال بل عمر أفضل. قيل له لما؟ قال لأن أبا بكر لما مات حضر عمر جنازته، فلما مات عمر ما حضر أبو بكر جنازته. هكذا الجنون فنون. بعض الناس يهرف بما لا يعرف، يتكلف ما لا يحسن، يتكلم في كل شيء. هؤلاء هم الذين حذرهم الله عز وجل بقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء جهال أغمار يفترون على الله الكذب. هذا سبب. سبب آخر أيها المسلمون عباد الله، حب الشهرة والظهور. بعضهم يريد أن تكتب عنه الصحف وأن تتحدث عنه وسائل الإعلام وأن يصبح فاكهة المجالس وحديث الناس، ولذلك يخرج على الناس بالبوائق والغرائب والأوابد ولا يبالي أن يتكلم بما يضحك منه العقلاء. همه أن يشتهر وأن يظهر. سبب ثالث أيها المسلمون عباد الله، أن بعضهم يريد أن يظهر بمظهر التحرر من ربقة التقليد، وأنه يخرج على الناس بوصفه المجدد، بوصفه المفكر، بوصفه الذي قد أتى بما لم تأت به الأوائل وأحاط بما لم يحط به غيره. ثم سبب الرابع، أن بعضهم عنده سوءات فكرية وانحرافات عقدية وفساد قلبي يطعن في السنة، وغايته أن يطعن في القرآن، يشكك في السنة لكن مراده التشكيك في الدين جملة، فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكنه لو خرج على الناس فقال أنا ملحد، أنا كافر بالذي خلق السماوات والأرض، فإن الناس سينفرون منه، لن يستمعون إليه، لن يلتفتوا إلى قوله، ولذلك يتدرج بهم درجة درجة، وأول هذه الدرجات أن يطعن في السنة. أيها المسلمون عباد الله، إن من المآسي أن يحتاج المرء في زماننا إلى توضيح الواضحات وإلى بيان الأمور البينات التي ما ينبغي أن يجادل فيها مسلم مسلما، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أقول لك أيها المسلم، إن كنت مؤمنا بالقرآن فواجب عليك أن تؤمن بالسنة، إن كنت معظما لله رب العالمين فواجب عليك أن تعظم محمدا خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحصل ذاك إلا بهذا، ولا يتم إيمان المرء حتى يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مطيعا له، معظما لسنته، يعلم يقينا أن القرآن قد أمر بذلك. القرآن أيها المسلمون عباد الله أخبرنا أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان الحق الذي أنزله الله إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مهمته صلوات الله وسلامه عليه أن يبين للناس ما اختلفوا فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه جل جلاله، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه التحاكم إليه في حياته إلى شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أو إلى سنته بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. القرآن أيها المسلمون عباد الله قارن طاعة الرسول بطاعة الله، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. القرآن الكريم أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن الكريم أمرنا بأن نأخذ أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم فنعمل بها، وأن نعرف نواهيه فنقف عندها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل اتباعه محبة لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. القرآن الكريم أخبرنا أن الإيمان لا يتم إلا بالرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستسلام له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها المسلمون يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نصلي. لا نجد في القرآن آية تخبرنا بأن صلاة المغرب ثلاث، وأن صلاة العشاء أربع، وأن صلاة الصبح ركعتان. لا نجد في القرآن آية تخبرنا أنه بعد كل ركعتين نجلس للتشهد ثم نقوم لنكمل. لا نجد في القرآن آية تخبرنا بأن في الركعة ركوعا واحدا وسجدتين. هذا كله ما تعلمناه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نجد في القرآن آية تخبرنا أن في كل 40 شاة شاه، وأن في كل 30 بقرة تبيع، وأنه ليس فيما دون 5 ذود صدقة. ولا في القرآن آية تخبرنا أنه ليس ثمة زكاة فيما دون 20 مثقالا من الذهب، أو فيما دون 200 درهم من الفضة، أو فيما دون 5 أوسق من الحبوب. الزكاة وتفاصيلها، الصلاة وأحكامها، الصيام وتعاليمه، الحج ونظامه، هذا كله ما تعلمناه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن، هو الذي فصل، هو الذي علم. فإذا رفع إنسان عقيرته فقال أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، نقول له إما أنك جاهل لا تعرف الدين أصلا، وإما أن في قلبك مرضا وأنك لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإنما تطعن في السنة من أجل أن ترقى للطعن في غيرها. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، محفوظة، عني بها الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان فمن بعدهم. إن ناسا جهالا يقول قائلهم إن السنة ما دونت إلا بعد 200 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء ليس معهم إلا عدم العلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. أيها المسلمون، عباد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ تدوينها في عهده، في أول الأمر عليه الصلاة والسلام، في أول الإسلام، منع من كتابة حديثه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. ثم بعد ذلك لما استقر عند الناس العلم بالقرآن وتمييزه عن غيره أذن لهم في الكتابة، مثل ما نهاهم أولا عن زيارة القبور ثم أذن لهم، مثل ما نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ثم أذن لهم، كذلك أذن لهم في أن يكتبوا السنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية للحديث مني سوى عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي رواية فإنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكتب ما يسمعه فأذن له. قال يا رسول الله أأكتب عنك حال الغضب والرضا؟ قال عليه الصلاة والسلام أكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما خطب في مكة صلوات ربي وسلامه عليه، قال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال له يا رسول الله مر من يكتب لي، يعني هذه الكلمات التي سمعتها منك أريدها كتابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه اكتبوا لأبي شاه. وهكذا علي بن أبي طالب لما قال له أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه، وما في هذه الصحيفة، أخرج صحيفة فيها أحاديث مدونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كلام عن العقل أي عن الدية، وعن فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. علي رضي الله عنه دون تلك الأحاديث وكتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة يكتب بعضهم لبعض، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله كنا عند عتبة بن فرقد فوفد إليه كتاب عمر بن الخطاب فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها لا يلبس الحرير رجل في الدنيا فيكون له في الآخرة منه نصيب إلا هكذا. وأشار بأصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. عمر رضي الله عنه كتب بهذه الأحاديث إلى عتبة بن فرقد. السنة أيها المسلمون عباد الله بدأ تدوينها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن للصحابة في الكتابة بعدما منعهم منها أولا، أذن لهم في أن يكتبوا ما يسمعون منه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك التابعون لهم بإحسان عنوا بهذه السنة تدوينا. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يكتب إلى عامله على المدينة أبو بكر بن حزم يقول له: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه واكتبه، فإني أخشى دروس العلم وذهاب العلماء. وهكذا يأمر تارة أخرى محمد بن شهاب الزهري بأن يدون ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقولون إن السنة ما دونت إلا في زمان متأخر، نقول لهم حنانيكم: اصبروا حتى تتعلموا، لا تهرفوا بما لا تعرفوا، لا تفتوا فيما لا تعلمون، فإن الله جل جلاله حرم ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته، والسير على طريقته، وتعظيم شريعته، والذب عن دينه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن أعظم الذنوب القول على الله بغير علم، فما وقع المشركون في الشرك إلا بالقول بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هؤلاء المشركون ما أوقعهم في شركهم إلا القول بغير علم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هؤلاء جهلهم أوقعهم في الشرك. إياك إياك أيها المسلم أن تصغي لكل ناعق، وأن تتبع كل مفوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاف علينا كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يصرف الناس عن الهدى ودين الحق بفصاحة لسانه، بقوة بيانه، مع أن كثيرًا من هؤلاء من أهل زماننا لا لسان ولا بيان ولا حجة ولا علم. اللهم إلا الجرأة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. وهناك شبهات أخرى يطرحونها لا بد أن نتعرض لها إن شاء الله. فإن بعضهم يقول: ما بال أبي هريرة ذاك الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط يروي من الأحاديث؟ أبو بكر رضي الله عنه الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم من فجر دعوة الإسلام إلى أن توفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه فرية قديمة وشبهة داحضة رددها الروافض من قديم، ولا بد من الجواب عنها بالبلاغ المبين إن شاء الله. بعضهم يقول: كيف نستطيع أن نميز وقد رويت الموضوعات وأدخل في السنة الأخبار الواهيات والمكذوبات؟ وكأن هؤلاء يريدون من العلماء الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم وعكفوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحيصا وتدقيقا، يريدون من هؤلاء أن يبينوا لهم ذلك العلم الشريف المنيف في لحظات معدودات، في دقائق وثواني. هؤلاء أيها المسلمون عباد الله ينبغي أن يبين للناس جهلهم من أجل أن يفضحوا فيتواروا عن الأنظار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك حرباً لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك من أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. أما بعد، إخوتي في الله، فيشرف بلادنا بداية من هذا اليوم إن شاء الله الداعية الموفق والشيخ المسدد فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، وسيبدأ برنامجه مساء هذا اليوم إن شاء الله بلقاء جامع في الساحة الخضراء. حثوا أبناءكم وبناتكم وصغاركم وشبابكم على حضوره من أجل الإفادة من علم الشيخ وروعة بيانه. وهذه مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من روادها، وأن يبارك في علمائنا، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.